إما لجنة عدن اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك اللهم نجنا وإياكم من كربها وهولها. أما بعد أحبتي، موضوعنا اليوم تحت عنوان تابوت تحمله الملائكة. نسقط هذه القصة على واقعنا المعاصر، تابوت تحمله الملائكة. إنه منظر عجيب غريب، لكننا من خلال هذه القصة نرى يا ترى من فينا يتحدث ولا يطبق؟ من فينا إذا ابتلي بما أراد الله جل وعلا أن يختبره فيه يسقط؟ صدقني هذه القصة تفضح الجميع إلا من رحم ربي. هذه القصة التي أتحدث عنها اليوم تفضح الجميع إلا من رحم ربي. نرى كثيرا في الأمة الآن من مخالفات، ولا نقول إن الناس جميعا قد هلكوا، لأنه من قال إن الناس جميعا قد هلكوا فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يهو أشدهم هلاكا يهو سبب في هلاكهم، فلا أقول بذلك، فالأمة فيها الخير. ولكن إن أكثر الناس يسقطون إذا طبقنا هذه القصة والواقع الذي نقرأه من كتاب الله. لماذا تقول واقع مع أنه خبر من الأخبار؟ إن الآيات تدلل على ذلك، لأن الله جل وعلا إذا أسمعنا شيئا من كلامه كأننا نراه رأي عين. كأن الله جل وعلا إذا أخبر النبي بشيء يقول له يا رسول الله إنما نسمعك إياه كأنك تراه. نسمع الآيات ونوحد الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اسمع كده ونفهم المعنى، ومش عاوزين نقع تحت هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اسمع يا حبيبي، الأمة منتظرة إيه؟ الأمة منتظرة مصحف تحمله الملائكة وتطير به في السماء ثم تقدمه إلينا كما فعل بنو إسرائيل؟ احنا مش لحاجة للكلام ده، نحن نحتاج إلى الله ولا نستغني عنه سبحانه، فهو ربنا هو خالقنا. لكن الأمة الآن أتم الله لها النعمة وأكمل لها الدين، والحمد لله المصحف والقرآن والسنة من بين أيدينا، ولله ضر من قال بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يطويني سراب خادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. امشي على منهج النبي محمد، اسمع الآيات وتدبر. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله، اسمع بقى وشوف كده المعنى. ألم ترى يا رسول الله، ألم ترى، المفروض اللي احنا بنسمعه بلغتنا احنا واخبارنا لبعضنا البعض نقول لأي حد لما نيجي نكلمه نقول له ايه؟ ما سمعتش؟ ما خدتش بالك؟ طب أخبرك؟ لكن ألم ترى كأنه يقول له يعني أنت شفت أو ما شفتش الكلام ده، هو ده كأن الله جل وعلا يقول للنبي محمد إنما نخبرك به استماعا، إنما نخبرك به أو ما تسمعه كأنك تراه رأي عين، لأن المخبر بذلك هو الله، فمجرد الاستماع كأنك تراه. ألم ترى يا رسول الله؟ وطبعا لأن الله هو اللي بيخبر، أنا فعلا بقول لكم أسقط واقع الكتاب على واقعنا المعاصر، واقع الكتاب والسنة، لأن ما فيش أشد واقعية من الكتاب والسنة. هو ده الواقع، هو ده الأصل، هو ده الخبر الأكيد اليقين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذن سيدنا موسى ما كانش موجود. موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مات سيدنا موسى ومات سيدنا هارون، والخبر ده بيجي للنبي محمد عشان الناس تطبق، عشان الناس تعتبر، عشان الناس تفهم المسألة مش كلامه بس. والله قصة عجيبة بتفضح الجميع إلا من رحم ربي الله. وهذه الآيات في سورة البقرة: ألم تر يا رسول الله إلى الملأ. ولما تيجي كلمة الملأ بصفة مطلقة بهذا الشكل، يبقى أشراف القوم، يعني مجموعة من الناس، يعني اللي هم بيستشاروا في المسألة. أو تقدم أشراف القوم إلى نبي من أنبيائهم، ومش عاوزين نحدد اسم النبي لأن ما فيش فيه حاجة تؤكد اسم النبي الذي ذهب إليه أشراف القوم. فاسمع الآيات: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب انت معاكم نبي، ليه طلبوا الملك؟ لأنهم عارفين إن النبوة يعني هي مرجع للحق، أن النبوة مرجع للحق، فمش عاوزين يعرضوها، لأن اللي يبقى نبي ويبقى ملك في نفس الوقت ممكن يتعرض لكراهية الشعب، لأن ده أصل طبيعي جدا. اللي بيمسك عمل عام أكتر الناس ممكن تحب وممكن تكره وينقسم الناس عليه. أي واحد بيمسك عمل عام لازم تنقسم الناس عليه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم كله كده. ولذلك قليل جدا ما تجد نبي ملك، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقدر تقول عليه كان ملك ولا أمير المؤمنين، ولا تقول عليه إيه. إنه كان يحقق ما في الإمارة بحق الله في الناس، وكان يحقق ما في الملك بحق الله في الناس، وكان يحقق ما في الرئاسة والزعامة بحق الله في الناس. فإنك تجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله يتحقق في القول والعمل. فأنت تحتار توصف النبي بإيه، ما تصلي عليه. اسمع الآيات كده: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. استنوا، انتم مستعجلين ليه؟ طب هم كانوا عاوزين يقاتلوا ليه؟ لأن بعد موت سيدنا موسى وسيدنا هارون، الجماعة من بني إسرائيل غار عليهم عدوهم بعد أن ضعفت شوكتهم، لأنهم تركوا الكتاب، لأنهم حرفوا التوراة، لأنهم أضاعوا الحق، لأنهم كرهوا الحق وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. صدقني القصة دي لما نسقطها على واقعنا النهاردة هتجد أن في كثير من الصفات وقعت في الأمة إلا من رحم الله. في أمر بالمنكر، ألا ترى الآن أن كثيرا من الناس ينهرون من يطلق لحيته سنة النبي محمد؟ في حد يقدر يقول إن سنة النبي دي مش معروف؟ معروف. أليس بالمعروف أن نطلق اللحية سنة واستنانا برسول الله؟ لا أتحدث في سنة بوجوب أو بغيرها، إنما أقول أليس هذا الذي يتشبه برسول الله هو في أمر من المعروف؟ نعم. فلماذا ينهى عن ذلك؟ ولماذا يمنعه أبوه؟ ولماذا تخاف أمه؟ ولماذا ينهاه الناس ويقولون له امشي جنب الحيط واحلق لحيتك؟ أليس هذا بأمر بمنكر؟ ونهي عن معروف؟ نعم، إنه واقع مرير. أنا أنتظر تابوت كما انتظرته بنو إسرائيل. سبحان الله، عندنا من السكينة، وعندنا من الرحمة، وعندنا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أعلى وأغلى. لكن تعالوا بصوا شوف، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما هو نبي وعارف صفتهم، وعارف ان احنا بتوع كلامه بس، عارف ان احنا بنقول لك يلا عشان نطلع نقاتل في سبيل الله، ده احنا اما هنيجي ندخل في الاختبار سيسقط الجميع الا من رحم الله العزيز الغفار. الم اقل لك قصة عجيبة؟ اسمع وشوف ماذا قال له النبي. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ردوا قالوا إيه كما جاء في القرآن، اسمع آيات الله. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. رد يقنع اللي قدامهم، مع أنهم لم يقولوا في هذا الأمر ولما لا نقاتل. طب احنا مش هنقاتل ليه؟ في سبيل الله، ولما لا نقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هم قالوا إن احنا هنخرج في سبيل الله، بس سببوا الخروج في سبيل الله بأمر آخر، إن هم انطردوا من الديار، لأن العدو لما نزل عليهم بضعفهم وبتحريفهم للتوراة وإضاعتهم إياها وببعدهم عن منهج الله بدأ ياخذ الآثار اللي تذكرهم حتى بالله، فاختفى التابوت ورفعوا الآثار التي تذكرهم بنبيهم سيدنا موسى وأخوه هارون، فأخذ التابوت وفيه بعض الآثار، وفيه كما قيل عصا سيدنا موسى، وفيه التوراة الأصلية الصحيحة، وفيه صحف سيدنا. المهم لما فرطوا ضيعوا، غار عليهم عدوهم فسامهم سوء العذاب، مسك عليهم ملك اسمه جالوت. جالوت كان ظالم، فبدأ يقتل الرجال ففروا وخرجوا من الديار وسبوا النساء واستباحوا أعراضهن، والأولاد فرقوا بينهم وبين الآباء. ولذلك لما جم يقولهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، عطف الأبناء على الديار كأنهم أخذوهم من الأبناء، سابوا الأبناء تحت إمرة جالوت وطردوا من البلاد. فهم عايزين يرجعوا لغرض الديار والأبناء، بس جابوا في الأول وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. يا أخواننا يلا عايزين تروحوا تحرروا الأقصى هتقتلهم؟ نعم، ليه لأ وإحنا مظلومين في بلادنا؟ ليه لأ وإحنا كلنا معاصي وعايزين نروح الجنة؟ ليه لأ وإحنا نفسنا بقى في الأموال والحاجات، سيبونا من الفقر اللي إحنا فيه؟ ليه بقى عمالين يسببوا أسباب؟ يا ترى الصدق عند مين؟ ولذلك النبي الذي يحدثهم فطن للمسألة، كأننا نعلم من خلال كلام الله ومن خلال رد النبي عليهم أنه لا يجب على الملك أو الرؤساء أو الحكام أو الأمراء أن يأخذوا قرارا بعاطفة الجماهير. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما تاخدوهاش كده، هل أنتم واقفين على أرض صلبة؟ عقيدتكم أخبارها إيه؟ قلوبكم أخبارها إيه؟ صلاتكم أخبارها إيه؟ زكاتكم أخبارها إيه؟ أنت تعاملاتك مع زوجتك إيه؟ تعاملاتك أنت يا أختي اللي عمالة تعيطي وتصرخي وتستغيثي وإسلاماه وقدساه، معاملاتك إيه مع زوجك؟ مع أم زوجك؟ مع أخته؟ مع اللي حواليك؟ مع صلة الرحم؟ معاملاتنا إيه مع بعض في المجالس؟ المجلس مليان غيبة ونميمة واتهام للناس وتعد على الحرمات وتجسس، تعاملاتنا إيه مع بعضنا البعض؟ ليس معنى ذلك إن إحنا نترك المقدسات تهان ولا تدنس، لكن مش عاوز مع أول اختبار نسقط. المسألة مش عاطفة على الفاضي، أنا أسأل نفسي هل هنجح في هذا الاختبار؟ ده إحنا لسه ما نقول القصة تجدونها عجيبة. أنا بسأل نفسي الأول، أنا عارف إن في واحد دلوقتي بيقول لي اسأل نفسك أنت، صلاتك أخبارها إيه؟ وصيامك أخباره إيه؟ صح، عندك حق، اسألني عن حياتي، عن كلامي، عن تطبيقي. كل واحد ما يقولش بمجرد أن يرد الكلمات، فكم من الناس يجمعون من الحكمة، وكم من الناس عندهم من القرآن، وكم من الناس عندهم من الأحاديث. وأسأل الله أن يسترنا جميعا يا رب، لكن عند التطبيق يسقطون. أنا كنت في مسجد من المساجد، ومسجد كان معروف أن الناس بتتجمع فيه لأن كان لنا خطب ثابتة من حوالي كم سنة، 17 سنة تقريبا، وكان في يوم من الأيام تقريبا، لأن المسافة بعيدة شوي، وكان حصل مذبحة في فلسطين، فصعدت المنبر في يوم جمعة وبدأت أحدث الناس تحت عنوان من يحمل اللواء، وتكلمت عمن حمل اللواء من أيام رسول الله وأعطاه لمن، ثم ناديت الناس قائلا من يحمل اللواء في هذا اليوم. وقلت قصيدة في الآخر اللي ختمت بيها الحلقة الماضية، هقول لك إيه اللي حصل عشان تعرف إن الكلام غير التطبيق. قدامي مجموعة من حوالي 5000، والمسجد مليء وحواليه الناس كتير، وأنا عمال أقول على المنبر متأثر، فعلا دموعي بتنزل واللي قدامي دموعه نازلة، والكل بيتمنى يجاهد في سبيل الله. بس عايزك تركز في الموقف، عمال أقولي بقى عربد كما شئت يا فلان ويا فلان كما عربد نتنياهو، ما كانش هو المسكي أنا. فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه، ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه، ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي أو تستبي حلما في الليل أحياه، ما ضر لو تؤد الأشعار إن نطقت أو تجلد البحر لو يفضي بنجواه، لا تخش من سيفنا فالسيف قد صدأت أمصاله فانزوى والغمد واراه، ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر الغمد والتذكار سلواه، أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، قد ترك الميدان منهزما وعاد منسحبا والعجز أعياه، لا تخف من أمتي فأمتي قد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها جف مذ ماتت خلاياه، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ وضرعها جف مذ ماتت خلاياه، عربد كما شئت يا هذا نتنياهو، فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه، فأمتي تعشق الشجب وتهواه، إن عم خطب فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه، يا مسلمون هذا زمان الليل فاصطبروا فالصبح من رحم الظلماء مسراه، يا قدس لا تقنطي لا تقلقي فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله، جيش به عتاد وعدة والقائد إما شارون أو باراك أو نتنياهو، وجيش به الإيمان والتقوى كتاب وسنة والقائد محمد والناصر الله. أنا أقول ذلك في المسجد متأثر جدا، انطلق المسجد بلا إله إلا الله، تخيل 5000 واحد بينطقون بالتوحيد. أنا قلت ده رجالة 100 100، وطبعا أحسب أن منهم رجالة إن شاء الله، لكن مجرد ما في واحد في الآخر سرع، حصل له صرع من البكاء والحزن وراح صارخ، أنا لقيت نص المسجد اللي قدام فوق النص الأولاني، ولقيت واحد قاعد جنبي على المنبر. قلت له أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ انزل ما تخافش، ده واحد مصروع. انزل يا عم، انزل يا عم. ونفس المشهد ده حدث لأستاذ الدعوة في هذا العصر، مش هسمي اسمه ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، في مسجد العزيز بالله. وشفت الصوت والصورة، مشهد عجيب. صور الوحيد اللي كان ثابت هو، عمال يحدث الناس ويعلمهم، وفجأة كفر عربية ضرب بره، الله أكبر، والكل اتقلب على بعضه. السفيد دخل، السفيد ايه يا ابني انت، هو في العزيز بالله هنا معقولة هيكون وصل لحد هنا؟ سبحان الله. فامسكهم بقى، وبخ الجميع وبدأ يعلم وبدأ يربي، ولهم التربية مش كده، احنا عاوزين ما ناخدش الأمور بعاطفة، ما ناخدش الأمور من غير تأصيل، ما ناخدش الأمور من غير عقيدة، ما ناخدش الأمور ونطلع ونجري وبعدين مع أول ابتلاء واختبار الكل يفر. وين الحرب؟ وين الحرب مع أول قنبلة؟ وين القطر؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك النبي قال لهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا، لا ده احنا رجال قوي، ده احنا رجال، طب شفناش واحنا بنقول أذكار الصباح والمساء؟ طب التطبيق العملي، أختك لها ميراث هتاكله؟ التطبيق العملي، بنتك لما تيجي تعمل لها الفرح هتطلعها على المقطورة والمسرح وبحبك يا مش عارف يا ايه، الله يكرمك، صلى الله العفو والعافية. الاختبار صعب، الموسيقى والمزيكا والكلام ده هتدخلها في الأعراس وتبقى انت راجل ممكن تقول قال الله قال الرسول، وفجأة سبحانك رب. ليه احنا بنزعل من النصيحة؟ ليه احنا بنزعل من قال الله قال الرسول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اختبار صعب والله، ما حد يقدر يتحمله إلا الناس المحترمة. أنا جلست في عرس ابنة داعية من دعاة الإسلام، في المرة دي بقى هذكر اسمه، فضيلة الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويحفظ أهله. وأنا في قلب العرس، شوف تخيل بقى إنه يقدمني أنا من ضمن زهور وورود وبستان كله رياحين، وأحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، ثم يأتي بشيء لا طعم له ولا رائحة، ثم يقدم الحديث. وبعد ما انتهيت من الحديث نظرت إلى أستاذي مداعبا إياه وقلت له، أستاذنا الحبيب إياك والموسيقى، بمنتهى الأدب ومصورة، تنظر إليه يقول حاضر، ولا للمخالفات حاضر، سبحانك رب. أنا أداعبه حتى يبتسم، أخذ النصيحة بالجد، علمني إن أنا أسمع للنصيحة حتى وإن كان من يقولها يقصد منها دعابة، إنها جد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين. فاسمع رحمن الله وإياك، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ مش أنا خطب العاطفة، قالوا وما لنا، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال لهم طيب، الله كتب عليكم القتال، اسمع الآيات. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. إذن التولي هنا لأن الله جل وعلا عقب بقوله والله عليم بالظالمين. التولي ظلم، الفرار ظلم. مش انت اللي كنت بتقول يلا نطلع نحرر؟ طب انا بقول لك اهو، بقول لك اهو، بعض الناس جم في يوم وكنا في محاضرة بين المغرب والعشاء والمسجد مليء، وبدأت الرسائل تجيني، الأقصى، القدس، يا علماء لما لا تتحدثون؟ مين قالك ان احنا نتكلمش؟ ومين قالك ان احنا ما بنأسسش؟ صلاح الدين الأيوبي وضع منبر أستاذه نور الدين بعد 20 سنة، اللي كان صانع هذا المنبر تقريبا بعد 20 سنة تقريبا، اللي كان صانع هذا المنبر نور الدين، نور الدين محمود، لكنه ربه وصنع المنبر وقال لهم في يوم من الأيام هيدخل الأقصى. فنأصل يا أخواننا في عقيدة، في دين، في أصول، في سنة النبي، في احترام للأديان أو للدين أقصد، في احترام للدين، في احترام للسنة. بعض الناس يقول لك يا المسافة بعيدة، احنا عايزين بقى نخلص. يا أخي تخلص إزاي؟ مش هتخلص وانت على باطل، مش هتخلص وانت مش مخلص. لازم نأصل، لازم نبني، لازم أنا أحس إن قلبي قوي، لازم أحس إن ابني ده هيتربى صح. يمكن أنا على خطأ، أبدأ أتعلم وأبدأ أقوي وأبدأ أحط المنبر في بيتي وأقول له يا ابني في يوم من الأيام هتطلع عليه في مسجد الأقصى. نور الدين محمود بعد 20 سنة وكان بيدعو الله جل وعلا وهو يقاتل في معارك، لما بدأ الأمور تزداد عليه في معركة من المعارك كان بيقول إيه؟ سجد لله جل وعلا متواضعا، وكان ينادي رب العزة أن يفرج عنه وأن ينصره، والجنود بره وهو عمال ساجد وامتنع عن الطعام إلا بما يحفظ له الحياة، ويقول من أنا؟ من أنا؟ يقولون نور الدين، بل أنا كلب من الكلاب. سبحان الله، وبدأ يتذلل إلى الله جل وعلا، بقى أنا نور الدين، رب انصرنا. وهو كان يقوم الليل ويصوم النهار، وفي التطبيق العملي أحسبه على كل خير إن شاء الله. فيتأتيه بشرى من أحد جنوده فيقول له أبشر يا نور الدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إزاي؟ قال يبشرك بالنصر. ففرح، قال له تبديني دليل؟ قال له كنت تدعو ليلة أمس وتسجد بين يدي الله، وقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بأنك تدعو الله جل وعلا. قال له والله هي كويس جدا البشرى دي والدليل ده صح، لكن ألا يوجد دليل هو سر من الأسرار؟ قال نعم، كنت تقول من أنا؟ إنني مجرد كلب من الكلاب إن لم أتق الله جل وعلا. فعلم أن النصر آت وانتصر، ثم بدأت المعارك ورب صلاح الدين وأعد، لا حط خطة وبدأ يطبق وبدأ يؤصل، مش مجرد أشياء وعواطف ثم نجد التأصيل، لا شيء. اسمع يا حبيبي الغالي، شوف القصة بقى كما جاء في كتاب الله جل وعلا، لأن احنا دايما عارفين ان في طابور خامس موجود في الأمة بيصبت العزائم، يقول لك ياه ازاي عاوزين نغير بين يوم وليلة. يا حبيبي نعم احنا عاوزين نغير بين يوم وليلة، كلنا عاوزين كده، بس اذا تم التغيير على باطل كل البناء ده هينهار، انما لو مشينا على طريق الله سينصرنا العزيز الغفار. فاحنا مش عاوزين شغل بقى المصبطين وشغل الناس اللي بيخزلوا اهل العلم، احنا عاوزين نؤصل ونبني ونعلم زي ما علم نور الدين محمود وربى واحد لبعد 20 سنة، ان شاء الله يكون بعد 50 سنة، بس يكون في قلبك وفي نفسك ان لو جاء الجهاد في اللحظة هذه كنت من اهل الصلاح والفلاح. احنا عاوزين ملك نقاتل في سبيل الله، هنبعت لكم ملك بس مش من عندنا بقى، النبي قال لهم مش بطريقتهم هم، ابعث لنا مالكا. هو قال لهم مش انا اللي هبعت، شوف الايات بتقولي بقى. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم ان الله، اتكلموا انتوا بطريقتكم البشرية، افصلوا قال الله وقال رسوله عن الواقع، ابعث لنا ملكا. قال لهم لا، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ركز بس في الألفاظ، الناس بتفهم على حسب هواها وأمورها المادية المحسوسة الملموسة فحسب، أما العقائد أما الأمر الغيبي اللي أمر به الله، لأن أي حاجة أخبرنا بها الملك وإن كانت غيب يجب أن تكون في قلب الموحد صاحب العقيدة السليمة أنها حقيقة كأنه يراها رأي عين. يعني ربنا بيقول فيه جنة وبيقول فيه نار سبحانه العزيز الغفار، لازم تيجي الأمور على قلبك كمؤمن موحد. انت يا اخي وانت يا اختي يا ابي ويا امي، اي حاجه يخبر بها الله كاننا نراها راي عين، كان احنا ماسكينها وحاسينها ولمسينها، هي دية العقيده. من هنا ياتي النصر. اسمع الايات. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. سبحان الله، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. مقاييس البشر وموازنهم، مقاييس البشر وموازنهم. وقال لهم نبيهم، يا افهموا يا بني إسرائيل، وبكل احترام وأدب أقول لك افهم يا مسلم يا موحد يا متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعتذر والله حين أنطق اسم رسول الله هكذا، لكنني أردت أن أقربه من قلوب العباد. يا متبع لنبينا محمد، أقول لك الميزان مش هو كده أبدا. وقال لهم نبيهم، أنت زمنك دلوقتي بتقول يا عليهم، ده نبي اللي بيتكلم، أمال حبيبك النبي راح فين؟ ما عندك النبي محمد. بيقول لك في البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي ابن ماجه وغيرهم من أهل السنن وأصحاب السنن، الأحاديث موجودة وكلام النبي موجود، كل يوم بنسمعه وصوتنا بيرتفع على رسول الله، نقول له قال رسول الله في الحديث الصحيح، يقول لك اقنعني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. اسمع لفظ النبي وهو بيقول لهم إن الله قد بعث لكم، لكم مش عليكم، يعني ربنا اختار لكم ملك لأجلكم لمصلحتكم. إن أمر الله دائما إذا جاء ففيه مصلحة الخلق. ما هي أصل الآيات يا أخوانا ما بتعديش كده، إن الله قد بعث لكم مش عليكم، يعني فيه فايدة، يعني فيه الخير، يعني فيه الصلاح، يعني فيه السكينة، يعني فيه القوة، يعني فيه العزة، وربنا بعت لنا النبي محمد. إذا كان هذا الأمر لنبي من الأنبياء لا نعرف اسمه وكلهم أحباء لقلوبنا وعلى رؤوسنا، فما ظننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ملكا، طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، علينا حولوها، وبيقول لهم بعث لكم، لكم انتم لمصلحتكم، فراحوا قلبينها بميزان البشر. انت يا فلان يا ابن فلان انت اللي تمسك علينا، انت مش فاكر انت كنت ايه يا اخي؟ ربنا من عليه لانه مميز عندك، لانه مميز عنك عند الله، يعني عالم من العلماء، يفتح الله له القلوب. نطلع في المنتديات والمجالس نحاول نعرقل دعوته، انظر الى حاله وحالك، لماذا أنت هكذا ولماذا هو هكذا؟ تقول لي يعني إيه ممكن ربنا يستدرج العبد؟ نعم، لكننا عندنا أحاديث تؤكد أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله قد أحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. شوف أنت بتمشي وراك قد إيه، وشوف هو بيستتح له الأبواب قد إيه. حب يا أخي، وما اقصدش حب الحشاشين، انما حب المخلصين، حب المخلصين. ما كم من واحد سفيه مفرط مضيع ولا يحب اهل الصلاح. فليس معنى ذلك ان دول محسوبين في البغضاء والكراهية لا عند الله، لا، ده دول يلا خلاص الحمد لله، ده يعتبر بغضهم حب. فلو احبوه لأضروه، الا اذا كان هو انسان محترم فتح الله له حتى هذه القلوب. فاسمع رحمني الله اياك، بعض الناس اذا اسقطنا عليهم الواقع في هذا الزمان تجدهم فعلا بيقع عليهم هذه الكلمات، يقول لك فلان ابن فلان ده عامل لي فيها مدير، ايوه يا اخي مدير، وناجح في مكانه، وراجل محترم ومحبوب. خليك انت في مكانك غل، خلي قلبك الحاقد، ده لو كان المدير ده طبعا على الصلاح وراجل ماشي في خير. اذا راجل ماشي في خير يبقى لازم نحسبه على الخير، لازم نشجعه، لازم ندعو له. خلي بالك بقى فلان ابن فلان ده عاد بيطلع مش عارف في القنوات، يا اخي مش كل اللي بيطلع في القنوات، ما هو فيه ناس طالعه في القنوات وبتحارب الحق وتبغضه وتدعو الى باطل. بل انني ارى والله البعض منهم في بعض القنوات بيقول كلام شرك. اي والله، ولا فيه جمال ولا فيه بنايه، بل هدد وقبح. لكننا نقول مش كل اللي بيتفتح له الابواب، نقول ربنا يعافينا واياك. لكن اذا كان المنبر محترم فنقول ربنا يوفق الجميع، وندعو الله جل وعلا ان يستخدمنا ولا يستبدلنا. اسمع لما بداوا يحطوا ميزان البشر قالوا ايه؟ قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هو عنده فلوس؟ ابن مين ده عشان يطلع امام ده؟ ابن واحد من عباد الله. ابن مين ده عشان يبقى له الكلام ده كله؟ لانه دعا الله لكن ماشي في طريق الله. فقال لهم ايه بقى؟ تعالوا. قال إن الله اصطفاه عليكم. اسمع الآية. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني ربنا أعطاه من العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك واحد من الناس اللي بيبقى في مكانة معينة وعلم معين ودعوة معينة كالعلماء الأفاضل الأجلاء، اوعى حد يفكر نحن نتكلم عن نفسنا، ابعدنا عن المسألة دي خالص. فنحن نحاول جاهدين أن يسمح الله لنا سبحانه جل في علاه أن نمسح العفارة والتراب من تحت أقدام العلماء الأكابر، والأمة فيها إن شاء الله. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كأن الله جل وعلا حين اختار طالوت الشاب الفقير، خلي بالك، وأعطاه الله بسطة في العلم والجسم، لسان حال طالوت ينطلق إلى الناس قائلا: أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى لما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. من بيوحد الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. يعني والله العظيم إحنا في نعمة يا أخوانا، واللي يكرهها يعمى. أخويا المصور وأحبائي اللي في الكنترول والناس اللي في المونتاج ومدير ومساعد المدير وغيرهم، ناس الأفاضل، والله إحنا في نعمة. أنا أختي اتصلت بيا تبكي تقول لي عاوزة أعمل حاجة للإسلام. أنت يا مشايخ مجرد ما بتقول لا إله إلا الله والناس تكررها شوف كم مليون بيحط لك حسنات. قلت لها فكرتيني إن أحتسب الأمر لله، فكرتيني إن أحتسبه لله، لو احتسبناه الحسنات كتير قوي. وخلي بالكم المسألة فيها اختبار صعب. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ليس عن قلة خبرة ولا عن عجز سبحانه، إنما اختار هذا الشاب الضعيف الشاب الفقير ليصبح ملك عليهم، وأعطاه الله بسطة في العلم والجسم. فيش فلوس في الحالة زي دي، لكنه كان صاحب علم وجسم. قالوا طب احنا عاوزين بقى نشوف دليل، ده نبي بيخبركم وقال لكم الله اللي باعت. قال لهم تعالوا نشوف الدليل. الدليل بتاعهم ايه؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إيه حكاية التابوت؟ قصة عجيبة. تابوت تحمله الملائكة، هتبص أنت في جو السماء تشوف تابوت جاي. إيه قصة التابوت ده؟ هنعرفها لكن بعد الفصل. كفاية رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كفاية فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، اشتد بلاؤه. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفق الليل وما الظلمة ينطار. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم أحبتي. تعالوا نشوف بعد القصة العجيبة الغريبة التي حدثت لبني إسرائيل. وخلي بالك إن بني إسرائيل لما بيفتكروا الأيام دهيت بعد ما ربنا نصرهم وقتل داود جالوت، عاشوا في رغد من العيش، اتدلعوا في الفترة دي قوي، ولذلك هم يعتبروا أفضل الأيام لهم الأيام دي. فاسمع بقى شوف قصة التابوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الله، اسمع القصة العجيبة بقى. طلعوا في الصحراء وانتظروا التابوت. ايه حكايته التابوت؟ قيل انه التابوت الذي القي فيه سيدنا موسى وهو طفل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب لما قال لهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت، ما سألوش ايه التابوت ليه؟ تؤكد هذه الآيات ان هم كانوا عارفين التابوت وكانوا متلهفين لرؤياه والحصول عليه، وتؤكد ان التابوت اختفى من عندهم بسبب معاصيه. وقيل في بعض الروايات ان جه ملك من الملوك الطغاة وظلمهم واخذ التابوت بسبب ضعفهم وبعدهم عن قال الله وقال رسوله سبحان الله. فلما اعطاهم آية وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، أول ما هيجيلكم هتحسوا بالهدوء، هتحسوا بالراحة. أقسم بربي التابوت وما فيه ليس ككتاب الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فين السكينة؟ إنه أعظم معجزة جاءت على وجه الأرض، ومع ذلك آية التابوت. أصل الناس للأسف الحاجة المحسوسة بتعمل هلع عند الناس أو بتحرك المشاعر. يا سيدي بلاش حكاية الهلع دي، خاصة لما يكون الناس عقيدة سليمة يحصل لهم إيه؟ راحة نفسية، ويحصل لهم سكينة، ويبدأوا يتصرفوا تصرفات صح. زي ما الناس بتروح عند الحرم، الكعبة شيء ملموس كلنا بيصلي تجاهها، أول ما نروح هناك في أول ناس ما تدخل هناك في الحرم تبدأ تقول يا ترى ربنا قال لي إيه والنبي محمد قال لي إيه، ويطبقوا ما قال الله قال رسوله، ويحسوا بسكينة ويحسوا براحة. وفيه ناس تاني أول ما يروحهم يعملوا مخالفات ويبدأوا يمسحوا في الكعبة من جميع أركانها من غير المواضع التي حددها النبي محمد، ويبدأوا يقولوا حاجات عجيبة وشركيات غريبة. وفي ناس أول ما يروحوا برضو يزوروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم فيحبط عملهم وينادون ثم يصيحون ويتمسحون بالأحجار حول بيت النبي المختار. مش بقول لكم الاختبار صعب. وقال لهم نبيهم، اسمع الآيات، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا أنت يا رب. وجه التابوت وهم منتظرين في الصحراء. تخيل يا حبيبي، خرجت أنت في الصحراء عشان يشوفوا آية ملك طالوت، ما هو بيصدقوش كده إلا بأمر مادي. اجتمع الآلاف المؤلفة ومن بينهم النبي الذي أخبرهم بذلك، وبدأوا ينتظرون التابوت في لهفة وشوق. إلا هيجلهم بالسكينة، وقيل أن في التابوت عصا سيدنا موسى والتوراة وصحف وغيرها من هذه الأشياء كما جاء في بعض الآثار ومنها ما هو صحيح. لكن أصل المسألة أن التابوت فعلا جاء بالسكينة والملائكة تحمله. نعم، طب إيه حكاية أن يأتيكم التابوت؟ أسند الإتيان للتابوت لأن الناس وهي بتبص في السماء مش هتشوف الملائكة بصفتها كده على طول سبحان الله، لكن هيشوفوا التابوت جاي حواليه نور، هيشوفوا حواليه نور. فكأن التابوت يسير بمفرده، أن يأتيكم التابوت، بس خلي بالكم فيه سكينة من ربكم، هتحس براحة شديدة جدا. وبعدين هتلاقوا في قلب التابوت ده الله أكبر بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلي بالكم مش ماشي لوحده، تحمله الملائكة. والكلام ده في آية لمن يؤمن. فلما جه التابوت ونزل قدامهم حسوا بالراحة وحسوا بالسكينة واستبشروا، قالوا بس احنا أقرينا ان هو الملك. قالوا خلاص نجمع الجند بقى عشان نجاهد. خلاص نجاهد، قالوا نعم. اسمع الآيات، جهازوا الجيش. فلما فصل تابوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اسمع، قال لهم انتوا اتجمعتم قلوبكم فيها سكينة. ليه؟ عشان احنا كنا في رمضان بنصوم ونعبد والآيات نزلت على قلوبنا. الله، جمال عجيب. احنا كده بقى خلاص اقوياء لدرجة ان احنا نخش نقطع الكل ونروح على اسمع بس الاختبار. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ياه، طب صوم رمضان، إن الله مبتليكم بنهر، صوم رمضان هتغتاب، بيحصل، اطلع بره مش عاوزينك معانا. هتنم، اطلع بره مش عاوزينك معانا. يا مولانا بقولك ايه، لم كله مع بعضه، غيبة ونميمة ايه يا حبيبي؟ الآيات عندنا واضحة وسنة الله في نصر أحبائه موجودة. لازم تأسس، لازم تحترم سنة النبي، لازم تمشي على عقيدة سليمة. إن الله مبتليكم في نهر، أنت اللي قاعد دلوقتي وأنا برضو بعد ما أخرج المجلس اللي هقعد فيه هبدأ أقطع في الناس لمجرد إن اختلفت معهم في شيء؟ دور في نفسك، إن كان مقصدك الله فهو يعلم، إن كان مقصدك غير ذلك ستحاسب. إن الله مبتليكم في نهر، مش أنت اللي هتحرر الأقصى، مش أنت اللي هتشيل الدنس من على المقدسات. إن الله مبتليكم بنهر، هتقول قال الله قال رسوله، مش هتطبق. إن الله مبتليكم بنهر، حالك إيه يا حبيبي؟ حالك إيه يا اللي بتدخن السجادة؟ أنت مش قادر تسيبها من أجل الله. إن الله مبتليكم بنهر. اتصل بي أخ امبارح بعت لي رسالة، أعمل حاجة اسمها السبوع؟ قلت له حاجة اسمها عقيقة. قال لي بس زوجتي مصممة على السبوع. فقلت له ما عاد السنة أكثر من العادة، فإحنا نعملها عقيقة، واعمل ما حولها أي حاجة تانية بقى وعد الأمور. راح بعت لي رسالة تانية، قال لي بس زوجتي قالت لازم. رحت بعت له رسالة من حرفين أو من جملتين، قال رسول الله وقالت زوجتك فاختر ما شئت قولا. راح بعت لي جزاك الله خيرا، زوجتي لما قرأتها يعني سبحان الله. فاسمع رحمن الله وإياك، إن الله مبتليكم بنهر، عطشم بل احتاجوا إلى الماء كطعام لأنهم منع، يعني سبحان الله مروا على أمر وابتلاء شديد. لما عدوا على نهر الأردن، النهر اللي ابتلوا فيه، النبي قال لهم أو الملك قال لهم، طالوت قال لهم، وما كانش النبي، طالوت قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، يعني ربنا هو اللي هيخليكم تختبروا في هذا الاختبار، فمين هينجح؟ وعدوا على المية بعد ما عطشوا، قال لهم اللي هيشرب منه مش مني هيرجع، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. أنا عارف إن المية حلوة، وبعد العطش الشديد ده محتاجين نبل رقنا عشان ما نموتش، وده فقه وده علم، ما هي بسطة في العلم إن إحنا ما نهلكش الناس، إن مش يبقى الدنيا برد وواحد حصل له نوع من أنواع الجنابة وفي قلب الصحراء وهو مريض، لازم تستحم، لازم تشطة يا ابن الحلال، ممكن يهلك. إلا من اغترف غرفة بيده. وقال لك كمان من الحكمة إن الواحد لما يخش في الاختبار أصعب من إنه يتكلم وهو بعيد. واحد يقول لك أنا والله عمري ما أقع فيما وقع فيه فلان من الفاحشة، عمري ما أقع فيما وقع فيه فلان من السرقة، نقول له بس لما تبتلى وتختبر وتخش في الاختبار أصعب. ولذلك لما تدق المية وتمنع تاني أصعب. إلا من اغترف غرفة بيده. فاسمع رحمن الله وإياك، الوقت قد سحب بساطه من تحت الأقدام، ولكن القصة ما زال لها بقية، ونختبر أنفسنا ونشوف الحكاية أخبارها إيه. يا ترى مين اللي بقي بعد ما استلموا التابوت ونزل فيه هدوء على الأرض؟ يا ترى من 80,000 كانوا طالعين يجاهدوا مع طالوت، مين اللي بقي وكيف قتل جالوت؟ اسمعوا أحبتي، المسألة تحتاج إلى تصفية قلب وإحكام الكتاب والسنة في أمورنا. وفي ختام الأمر لا يجب أبدا أن أنسى واجبا علي، ألا وهو أن أهنئ أخ لي، يعني طبعا حبيب لنا تزوج رجب مسلم، الإضاءة طبعا ربنا يبارك فيه، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ده واجب. وواجب آخر من منطلق الحب في الله وطاعة لأمر رسول الله، أرسل رسالة من قلبي إلى أستاذ يتعامل بحكمة وأعرف كيف يتعامل مع الناس، وأعتقد أنه صاحب خير ورحمة، الأستاذ محمود حسان، ولا أزكيه على الله، والله حسيبه ونحسبه كذلك، عافاك الله وشفاك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الأمر طهور ولا بأس طهور، وأسأل الله أن يعافيك ويشفيك. أحبك في الله وأحبكم جميعا في الله، أعلنها كما أمرني رسول الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.